ثم شرع المؤلف رحمه الله في الثالث تغطية رأس الذكر إجماعا، وأشار إليه بقوله: ومن غطى رأسه بملاصق فدا، سواء كان معتادا كعمامة وبرنس أم لا كقرطاس وطين ونورة وحناء، أو عصبه بسير، أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر، لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. طيب، تقدم لنا من محظورات الإحرام حلق الرأس وتقليم الظهر، ومر علينا أن المذهب في هذه المسألة أن في حلق شعرة طعام مسكين، وفي الشعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاثة فدية. وقلنا إن القول الراجح في ذلك أن الفدية لا تجب إلا إذا أزال من الشعر ما تحصل به إماطة الأذى. وبهذا التقرير يتبين أن حلق الشعر ينقسم إلى خمسة أقسام. القسم الأول أن يحلق شعره كله لحاجة، يحلقه كله لحاجة فعليه الفدية ولا إثم. القسم الثاني عكسه، أن يحلقه كله لغير حاجة فالفدية مع الإثم. القسم الثالث أن يحلق بعضه لحاجة، بعضه لحاجة، فالمذهب أن عليه الفدية، والقول الثاني أنه لا فدية ولا إثم ما لم يصل إلى حد تحصل به إماطة الأذى. القسم الرابع أن يحلقه كله لغير، أن يحلق بعضه لغير حاجة، أن يحلق بعضه لغير حاجة، فالمذهب كما سبق أن عليه الفدية مع الإثم، والصحيح أنه لا فدية عليه وإنما يأثم. والقسم الخامس أن يحلق شعرة أو شعرتين، فعلى المذهب عليه ماذا؟ الفدية. فعلى المذهب عليه طعام مسكين، في الشعرة طعام مسكين، وفي الشعرتين طعام مسكينين، وفي الثلاث فدية. إذن حلق الشعر ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسة: أن يحلقه كله لحاجة، أن يحلقه كله لغير حاجة، أن يحلق بعضه لحاجة، أن يحلق بعضه لغير حاجة، أن يزيل شعرة أو شعرتين، وفيهما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن غطى رأسه بملاصق فدا. قوله ومن غطى رأسه، من اسم شرط يفيد العموم. وفي عبارة المؤلف رحمه الله ومن غطى رأسه بملاصق فدا، في عبارته تساهل رحمه الله، لأن قوله ومن غطى رأسه يشمل الرجل والمرأة، الرجل والمرأة، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، لأن تغطية الرأس خاص بمن؟ بالرجل. إلا أن يقال إن المؤلف قال من غطى ولم يقل من غطت، يعني لو قال قائل المؤلف رحمه الله لم يقل ومن غطت، من غطى ومن غطت، فقال ومن غطى ولم يقل ومن غطت، لكن يجاب بأن من من صيغ العموم. ولو قال المؤلف وإن غطى يصح أن يكون خاصا بالرجل، يعني يقول وإن غطى رأسه، وإن غطى رأسه. طيب، يقول ومن غطى رأسه بملاصق فدا، فإن عليه الفدية. والدليل على ذلك أن تغطية الرأس تجب بها الفدية حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس، والبرنس يغطى جزء منه بالرأس. إذن قوله ولا العمائم، والعمائم جمع عمامة، وهي ما يستر به الرأس. كذلك أيضا في الذي وقصته ناقته قال لا تخمر رأسه، تخمر رأسه، وهذا دليل على تحريم أو على منع تغطية المحرم رأسه. ولكن ما هو المحرم؟ المؤلف يقول رحمه الله بملاصق فدا، بملاصق، ومفهوم قوله بملاصق أن غير الملاصق لا فدية فيه، أن غير الملاصق ليس فيه فدية، وظاهره أيضا أنه لا يحرم. وهذا القول يعني أن غير الملاصق لا يحرم ولا فدية فيه هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، وهذه الرواية هي الصحيحة، أن ما أن المحرم إذا غطى رأسه بغير ملاصق أنه لا يحرم ولا فدية عليه. ودليل ذلك حديث أم الحصين في صحيح مسلم قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته حين رمى جمرة العقبة انصرف وهو على راحلته، ومعه من؟ ومعه بلال وأسامة بن زيد، أحدهما يقود به راحلته، وفي رواية آخر بخطام ناقته، والآخر قد رفع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستره من الشمس، يستره من الشمس. وهذا دليل على أن غير الملاصق لا يحرم ولا فدية فيه، ولو كان يحرم لم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أو أسامة، لم يمكنهما من أن يستراه بالثوب. يقول رحمه الله: سواء كان معتادا كعمامة وبرنس، أم لا كقرطاس وطين ونورة وحنة، أو عصبه بسير، أو استظل في محمل راكبا أو لا ولو لم يصق. إذن تغطية الرأس سواء غطاه بمعتاد كعمامة وبرنس، وما هو البرنس؟ كل ثوب رأسه معه، هذا البرنس، كل ثوب رأسه معه، نعم، جزء منه من الرأس، مثل في الثياب التي يلبسها المغاربة وما أشبه ذلك، هذه برانس، ولهذا في حديث ابن عمر: ولا البرانس، البرانس جمع برنس، والبرنس كل ثوب رأسه معه، يعني ما يغطى به رأس يكون معه. أم لا كقرطاس، حتى لو غطى رأسه بقرطاس أو طين أو نورة أو حنة أو عصبه بسير أو استظل في محمل أو لا. قال: ولو لم يلاصقه، ولو لم يلاصقه في الماتر رحمه الله قال: بملاصق فدى. ولما كان قوله بملاصق له مفهوم أن غير الملاصق لا يفدي، صرف الشارح رحمه الله عبارة الماتن لأجل أن توافق المذهب، فقال: ولو لم يلاصقه، ولو لم يلاصقه. فعندنا الآن ظاهر كلام الماتن رحمه الله أن غير الملاصق لا فدية فيه، لا يحرم ولا فدية فيه، وهذا هو الصحيح. والمذهب أن تغطية الرأس حرام سواء كان ذلك بملاصق أم بغير ملاصق، ولهذا احتاج الشارح رحمه الله أن يصرف كلام الماتن لأجل أن يوافق المذهب، فقال: ولو لم يلاصقه ويحرم ذلك بلا عذر، يحرم ذلك يعني ما تقدم بلا عذر، لا إن حمل عليه أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت. وخلاصة كلام المؤلف رحمه الله في تغطية الرأس أن يقال إن تغطية الرأس تنقسم إلى أقسام: القسم الأول أن يغطي رأسه بمباشر يقصد به الستر، عادة كالطاقية والعمامة، فهذا حرام بالاتفاق. القسم الأول إذا غطى رأسه بمباشر يقصد به الستر كالطاقية والعمامة والغترة والشماغ ونحو ذلك، فهذا حرام بالاتفاق. القسم الثاني أن يغطي رأسه بمباشر لا يقصد به الستر، عادة كالصمغ والعسل، فجائز اتفاقا، جائز بالاتفاق، إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك الحنة، فقالوا لا يجوز أن يغطي رأسه بالحنة. لماذا؟ قالوا: لعدم وروده، ولأن الصمغ ونحوه يقصد به تلبيد الرأس بخلاف الحنة، والصواب أنه لا فرق. إذن إذا غطى رأسه بمباشر لا يقصد به الستر، عادة كالصمغ والعسل والحنة فإنه جائز اتفاقا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الإحرام لبد رأسه، إلا أنه يستثنى من هذا القسم الحنة عند الفقهاء رحمه الله، فيقول لا يجوز أن يلبد رأسه بالحنة لأمرين: لعدم وروده، ولأن الصمغ وعسل فيه فائدة وهي يلبد بها الرأس بخلاف الحنة. طيب، القسم الثالث أن يغطي رأسه بمنفصل ملازم كالمحمل والسيارة والشمسية ونحوهما ونحو ذلك. إذا غطى رأسه بملازم منفصل كالمحمل والسيارة والشمسية ونحوها فالمذهب أنه حرام، مذهب أنه حرام. وعلى هذا من كان مقلدا لمذهب الإمام أحمد لا يجوز له حال الإحرام أن يركب السيارة التي لها سقف، بل يجب أن يزيل السقف. وهذا في بعض المذاهب، وذلك بعض الآن اللي يقدمون من إيران ونحوها، بعض الرافضة تشاهدونهم يزلون السقوف، يزلون السقوف، لكن هذا نقول لا تزيل السقف، اركب في الصندوق، اذهب على سوانيت. طيب، القسم الرابع أن يغطي رأسه بمنفصل غير ملازم، منفصل غير ملازم كالخيمة والشجرة، فجائز اتفاقا، جائز بالاتفاق. والدليل على جوازه أن النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له خيمة في نمرة، أمر بخيمة في نمرة فضربت له، وكذلك في منى، في منى. إذن الاستدلال بالخيمة والاستدلال بالشجرة هذا لا بأس به بالنسبة للمحرم. القسم الخامس أن يغطي رأسه بما لا يقصد به التغطية عادة، أن يغطي رأسه بما لا يقصد به التغطية عادة كحمل المتاع على رأسه ونحوه فلا بأس به. والقسم السادس أن يغطي رأسه بما لا يقصد به التغطية عادة لكن قصد بوضعه التغطية، يعني حمل متاعا لا لذات الحمل وإنما ليغطي رأسه فهذا حرام. إذن أقسام تغطية الرأس ستة: القسم الأول أن يغطيه بما يقصد به الستر عادة أو بما يستتر به عادة كالطاقية والعمامة فحرام. القسم الثاني أن يغطيه بما لا يقصد به الستر عادة وهو متصل كالصمغ والعسل والحنة فجائز بالاتفاق إلا في مسألة الحنة على المذهب، والصواب أنه لا فرق. القسم الثالث أن يغطي رأسه بملازم منفصل كالخيمة والشمسية والمحمل ونحوه فالمذهب أنه حرام. والقسم الرابع أن يغطي رأسه بمنفصل غير ملازم كالخيمة والشجرة فجائز اتفاقا. القسم الخامس أن يغطي رأسه بما لا يغطى به عادة ولم يقصد التغطية فلا بأس به كحمل المتاع، وهذا أيضا بالاتفاق. والقسم السادس أن يغطي رأسه بما لا يغطى به عادة وقصد التغطية فحرام. هذه خلاصة ما ذكره المؤلف هنا. طيب، بقينا الآن تغطية الرأس عرفنا أنها حرام من حيث الجملة على التفصيل السابق، بقينا في تغطية الوجه، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو لا؟ في المسألة روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، إحداهما أن تغطية الوجه مباح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن تغطية الوجه مباح، فيباح للمحرم أن يغطي وجهه، وهذا هو المروي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، بل بعضهم حكى الإجماع في ذلك، حكى الإجماع كالموفق رحمه الله، قال لما ذكر من ذكر من الصحابة قال لا نعرف لهم مخالفا، يعني الصحابة هؤلاء مخالفا، فكان إجماعا. وأيضا تعليل أن الوجه لا يتعلق به سنة ونسك كالرأس، فلم يتعلق به سنة من جهة من التغذية كبقية البدن. كبقية البدن، إذن نقول أولا يعني الدليل على جواز تغطية الوجه أن ذلك وارد عن كثير من الصحابة، بل حكاه الموفق رحمه الله إجماعا. وثانيا أن الوجه لا يتعلق به نسك، فكانت تغطيته كتغطية بقية البدن بخلاف الرأس، فإنه يتعلق به نسك فتعلق به حكم، وهذا القول هو الصحيح. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك رحمه الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته في بعض الروايات: ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا وجهه. ولأنه أيضا قالوا لأنه محرم على المرأة تغطية الوجه، فحرم على الرجل كالطيب. ولكن يجاب عن هذين الدليلين: أما رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه فشاذة، ولا تخمر وجهه فهي شاذة. وأما القياس أن تغطية الوجه محرم على المرأة فحرم على الرجل كالطيب، فيقال: أين الدليل على أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها؟ لا دليل، ليس هناك دليل. نعم، السنة للمرأة أن تكشف وجهها ما لم يكن بحضرة أجانب، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا فإذا مروا بنا غطينا وجوه، سدلنا خمرنا، فإذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا. فالمحرمة الأفضل لها لا شك أن تكشف وجهها إلا أن تكون بحضرة أجانب، لكن القول بأنها لو سترت وجهها على وجه الإطلاق أن ذلك حرام يحتاج إلى دليل. وعليه نقول القول الراجح أن تغطية الوجه مباحة للمحرم، أولا لأن الأصل الإباحة، وثانيا أن ذلك مروي عن كثير من الصحابة، وثالثا أن الوجه لا يتعلق به نسك. وأما رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه، زيادة وجهه، وهذه الزيادة شاذة، والتعليل فيه ما فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.